تتابعون الآن خطبة من الجامع الكبير في مدينة الباب، والتي ألقيت بتاريخ 29 من شهر آب من عام 2014 ميلادي، والموافق للرابع من شهر ذي القعدة من عام 1435 هجري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كان الله وما كان شيء، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده، حياة لم يسبقها موت أو عدم، ولا يعقب حياته سبحانه وتعالى موت ولا فناء، فهو الأول وهو الآخر سبحانه وبحمده. ما كان هناك سماوات ولا أراضين ولا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جن، كان الرحمن مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى فخلق هذه السماوات وخلق هذه الأراضين وخلق ما فيها من المخلوقات وبث فيها من الدواب وجعل فيها من الآيات الدالة على قوته الدالة على عظمته الدالة على سعة علمه سبحانه وبحمده. وعندما خلق هذا الكون لم يترك أهله هملاً، إنما أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب سبحانه وبحمده. فما هي رسالة الرسل؟ ما هو شعارهم؟ أرسلوا للعباد لكي يعلموهم ماذا؟ إن رسالة الرسل هي لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن الله سبحانه ما أرسل الرسل لكي يعلموا الناس التجارة أو الصناعة أو الزراعة، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوها بألسنتهم ويعتقدوها في قلوبهم ويعملوا بها بجوارحهم ويحملونها ويجعلونها شعارهم ويدعون إليها ويقاتلون من أجلها ويحيون من أجلها ويموتون من أجلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أسواق مكة يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وعندما أرسل معاذ إلى أرض اليمن قال: إنك تأتي إلى قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام رب العالمين: علمني شيئا أو ذكرا أدعوك به يا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال سبحانه: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. أول حياتك، أول ما تدخل هذا الدين تقول لا إله إلا الله، وعندما تخرج من هذه الحياة يسرع أن يذكرك من حولك بهذه الكلمة: نقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالبداية لا إله إلا الله، والنهاية لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن حقق هذه الكلمة وعمل بمقتضاها والله ليسكنن الجنة، وقد يدخل الجنة لأول وهلة ولا يرى النار ولا يسمع صوتها ولا يسمع حسيسها، لأن كل ذنب قد يغفره الرحمن ما عدا الشرك الذي هو يقدح بلا إله إلا الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن ما معنى لا إله إلا الله؟ كل الناس يقولون لا إله إلا الله، القبوريين يقولون لا إله إلا الله، إيران بأكملها روافض يقولون لا إله إلا الله، الديمقراطيين يقولون لا إله إلا الله، العلمانيين يقولون لا إله إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ ما حقيقة هذه الكلمة حتى نكون من أهلها؟ العرب الأوائل كانوا يفهمون هذه الكلمة فهما أفضل من فهم كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، يعلمون معنى لا إله إلا الله أنها تنفي عبادة كل معبود دون الله، أن آلهتهم باطلة، وأن عابديها كفار، وأنه يجب أن يعادونهم في دين الله سبحانه. فلذلك لم يقولوا لا إله إلا الله. أتى المشركين إلى أبو طالب يسألونه أن يدفع كما يزعمون أذى محمد صلى الله عليه وسلم عنه، هذا الرجل الذي سفه أحلامهم وسفه آلهتهم وكفر أجدادهم وكفرهم وابغضهم وعاداهم وتبرأ منهم، يريدون أن يضعوا حل لهذه المشكلة. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم أريد منهم كلمة واحدة، كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها الجزية العجب. قالوا: عشر وأبي. اعطنا عشر كلمات يا محمد نقولها، ليست كلمة واحدة. قال: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فصفقوا بأيديهم وخرجوا يائسين من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى بأنصاف الحلول، لم يتنازل عن الدين والتوحيد مقابل دنيا فانية أو مناصب زائلة. ما شوه الدين، ما كان دينه ما يطلبه المستمعون من الناس، بل كان يصدع بالتوحيد أمام الملأ. وعندما أقبل في ذات يوم إلى الكعبة كي يطوف، أقبل إليه المشركين، قالوا: أنت الذي تقول كذا وكذا في آلهتنا؟ قال: نعم، أنا الذي قلت ذلك، أنا الذي قلت ذلك. فأوذي أشد الأذى، وخلقه أحد المشركين، بل في بعض الروايات من بصق عليه صلى الله عليه وسلم من أجل لا إله إلا الله، وألقي سلا الجزور على ظهره وهو أمام الكعبة من أجل لا إله إلا الله. فحمل هذا الدين وبلغ هذا الدين وضحى من أجل هذا الدين لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وحمل هذه الكلمة الرجال الأبطال الكرام رضي الله عنهم، فهزموا أهل المشرق وهزموا أهل المغرب بلا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله سنجعلها في قسمين: القسم الأول هو توحيد الاعتقاد، والقسم الثاني هو توحيد العبادة. ما معنى توحيد الاعتقاد؟ أن تعتقد أنه لا إله إلا الله، تقول بلسانك لا إله إلا الله، وتعتقد بقلبك أن ليس هناك إله يستحق أن يكون إله إلا الله. وإلا فالآلهة كثير: الحسين أصبح إله، علي أصبح إله، فاطمة أصبحت إله، عيسى أصبح إله، مريم أصبحت إله، الصالحين والأولياء أصبحوا آلهة، الأوراق والأنظمة والقوانين أصبحت آلهة. ولكن لا إله إلا الله أي ليس هناك إله يستحق أن يكون إله إلا الله، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: أن لا أتخذ لي إله إلا الله، ليس لي إله إلا الله، ولا أعبد إلا الله، والله أي المعبود، ولا إله أي لا معبود أعبده إلا الله. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا يعز إلا الله، ولا يذل إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. وتوحيد العبادة: أن لا تعبد إلا الله، فلا تدعو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعيذ إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تخاف إلا الله، ولا تحب إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تحكم إلا الله. تتيقن هذا الكلام وتعتقده وتعمل به حتى تكون من أهل لا إله إلا الله، وتوالي أهل لا إله إلا الله، وتعادي من كفر بلا إله إلا الله. وهذه ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق هذا الكون الذي تراه؟ من يقلب الليل والنهار؟ من رفع هذه السماء الجميلة؟ من خلق نجومها؟ من خلق شمسها؟ من خلق قمرها؟ من الذي جعل فيك هذه الروح؟ من الذي شق سمعك؟ من الذي شق بصرك؟ من الذي يشفيك؟ من الذي يرزقك ويعطيك؟ سبحانه وبحمده إنه الله. لا يميت إلا الله، والله لن تموت إلا إذا قدر الله أن تموت. وإن قدر أن تموت فستموت ولو كنت في بروج مشيدة. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أحد الكفرة في إحدى هذه القرى بجوار الباب ممن اتخذوا بشار إله ووضع صورته في بيته، أسقط الله البرميل في بيته فسقط جدار بيته ورأوا الناس صورة الطاغوت بشار. ما أنقله بشار الإله الذي يعبده ورضي به إله في هذه الدنيا وفضحها الله، بل سمعت أنه قتل من أهل بيته أو أنه قتل. تسقط بعض الصواريخ وبعض البراميل والله إنها تسقط على بيوت المؤيدين لهذا الطاغوت اللعين. وإن قضى الله وقدر أن تموت فقد استكملت أجل وانتهت مدتك وحياتك في هذه الدنيا، ولا بد أن ترحل. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بالاستغفار ووعدكم بالمغفرة، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ما تشاهدونه من هذه الأهوال وهذه الحروب في أرض الشام. إن الله قدير قادر على أن يهلك هذه العصابة ومن وقف في صفها ومن وقف في صف أهل الصليب في ليلة واحدة سبحانه وتعالى، كما أخبرنا في كتابه من إهلاك الأقوام والقرى. ولكنه حكيم عليم، أراد الخير بهذه البلاد، أراد الخير بأهل هذه البلاد حتى ينيبوا حتى يرجعوا حتى يحققوا لا إله إلا الله التي ادعاها الملايين من البشر في هذه الأرض وكثير منهم يكفر بها. فأراد الله أن يجدد هذا الدين في هذه الأرض المباركة، فتعلو كلمة لا إله إلا الله وتفهم كلمة لا إله إلا الله ويحقق الناس هذه الكلمة بعد هذا البلاء. فدين الإسلام الصحيح الذي ارتضاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حورب في جميع هذه البلدان، وأولها البلدان التي تدعي الإسلام. فأراد الله أن يظهر هذا الدين في هذه الأرض التي حكم هذا الطاغوت وأبيه، فأذن الله لدينه سبحانه وتعالى أن يعلو على الأديان في هذه البلاد. فاحمدوا الله واشكروه أن جعلكم من الموحدين الذين يعلمون معنى لا إله إلا الله ويحققون هذه الكلمة ويعملون بها ويدعون إليها. واصبروا على ما أصابكم، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. المدينة النبوية في بداية العهد النبوي ابتلاها الله وابتلى أهلها وقدر عليهم البلاء والقتل والفقر والخوف، وقال لهم في بداية العهد المدني: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ستفقدون أبناءكم، ستفقدون رجالا منكم كثير. قال لهم بعد ذلك: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا. الأنصار أهل المدينة كانوا أكثر القتلى والشهداء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابهم شدة، بل وعدوا بالشدة والضيق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم أحد قتل 70 من الأنصار. يقول أنس بن مالك الأنصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا رب 70 من الأنصار، 70 يوم أحد، و70 يوم بئر معونة، و70 يوم اليمامة، و70 يوم الجسر، كلهم من الأنصار. فقال لهم سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تقول بلسانك ولا تعتقد في قلبك أن من قتل في سبيل الله ميت، بل الميت من مات على فراشه، الميت من مات على فراشه، من قتل في سبيل الله فهو حي عند الله يرزق سبحانه وبحمده. ولا تقولوا، مجرد القول بألسنتك لمن يقتل ليس أن يقتله بل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لنصرة دين الله. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. انتبه لهذه الآية، وما أحوجنا وأحوج إخواننا في هذه البلاد لها. ولنبلونكم ولنبلونكم إن الذي ابتلاكم ليس بشار ولا أعوان بشار، إن الذي ابتلاكم هو الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاصبروا كما أمركم الله الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سميع الدعاء، اللهم يا سميع الدعاء، اللهم يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا قوي يا متين، يا واحد يا قهار، يا واحد يا قهار، يا مستو على عرشك، يا مستو على عرشك، يا قاهرا فوق عبادك، يا قاهرا فوق عبادك. اللهم زلزل عروش الظالمين، اللهم زلزل عروش الظالمين، اللهم زلزل عروش الظالمين، اللهم فرق جموعهم، اللهم فرق جموعهم واهزم جنودهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم املأ قلوبهم إيمانا وسكينة، اللهم املأ قلوبهم إيمانا وسكينة، اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم بدل خوف إخواننا المسلمين في أرض الشام أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، واشف مرضاهم، أطعم جائعهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين، ورضي الله عن صحابته أجمعين. إذاعة نور الإسلام من مدينة الباب على تردد 88.3 FM. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الله, الله.